شيخنا، كنت أخذت منكم رسالة صورتها، اسمها رسالة للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي، اسمها الوسائل المفيدة للحياة السعيدة. على قلة أوراقها من أعظم ما كتب شيخنا. ما شاء الله. لو أن إنسانا مغموما مهموما متضايقا، يعني لا تسعه الدنيا، يقرأها سبحان الله، يعني إنجاز التعبير كأنها سحر. ما شاء الله. أي والله، الوسائل المفيدة للحياة السعيدة، رائعة جدا شيخنا، عليك بها. يعني عظيمة سبحان الله. الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي.